العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن الحسين في كتاب الشريعة: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن. وكذبوا على الحسن. قد أدل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. عن عوف قال: سمعت الحسن يقول: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ثم قال: إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. قال: وعن خالد الحذاء قال: خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر، فقدمت وإذا هم يقولون: قال الحسن وقال الحسن. فأتيته ودخلت عليه منزله، قال: فقلت: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، هل السماء خلق أم أو للأرض خلق؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ قال: حماد يقول لي خالد، ولم تكن هذه من مسائلنا قال: قلت: يا أبا سعيد، إني أحب أن أعلم. قال: بل للأرض خلق. قال: قلت له: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها، لأنه للأرض خلق. قال: وعن عاصم الأحول قال: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال محمد بن الحسين: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعم بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن. لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. يسمك الله أحمد، جزاك الله. وصلنا إلى هذا الباب، وهو ذكر أقوال التابعين وغيرهم في الرد على القدرية. وذكر الإمام الآجري رحمه الله، ذكر في هذا ما تعلق القدرية به ونسبوه إلى الحسن البصري. وابتداء أقول إن طريقة أهل السنة في الرد على أهل البدع طريقة مضطربة منضبطة لا تختلف في أزمنة الناس. والرد على أهل البدع، لو طالعت كتب السنة كالسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد والسنة للخلال والشريعة للآجري، تجد أن ردود أهل السنة منضبطة بقواعد لا يختلف فيها العلماء. فأول ذلك ذكر النصوص من الكتاب والسنة، ثم ذكر أقوال الصحابة، ثم الرد على شبه أهل البدع. وهذا أصل ينبغي على طالب العلم أن يدركه، أنه لا بد في الرد على المبتدع أن يرد عليه بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإقامة الحجة أن تثبت له ما دل عليه الشرع وما كان عليه السلف، وإبطال الشبهة أن ترد استدلالاته الباطلة وأن تذهب عنه شبهته بالحجة من الكتاب والسنة. فالرد على أهل البدع له أصلان: إقامة حجة وإزالة شبهة. علماؤنا قديما وحديثا يجرون على هذا المسلك، يذكرون أدلة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يتبعون ذلك بأقوال السلف ثم بعد ذلك يردون على الشبه. وتأملوا رحمنا الله وإياكم إلى فائدة عظيمة، وهي أن أهل البدع يتعلقون بالنصوص ويؤولونها على غير تأويله، ثم يتعلقون بأقوال جاءت عن بعض الأئمة سواء صحت أو لم تصح ليتذرعوا بها إلى بدعتهم. وهذا والله الذي لا إله غيره هو مسلك أهل البدع قديما وحديثا، أنهم إذا أعيتهم النصوص ولم يجدوا في النصوص ما يقيم حجتهم الباطلة ذهبوا يلتمسون أقوال بعض الأئمة ليحتموا بها، ليحتموا بزلة العالم. فإذا ما أنكرت على صاحب البدعة ألقمك حجة زاعما بأن فلانا من العلماء قال بقوله. فتأملوا هذا الباب. الحسن البصري إمام ثقة احتج به الأئمة وأخرج له الشيخان على تدليس معروف موصوف به عند المحدثين، لكنه إمام ثقة حجة حافظ، وكان رأسا في الفقه وكان رأسا في العمل وإماما من أئمة المسلمين في الكوفة وكان في البصرة وأثره في البصرة والكوفة وبغداد وغير ذلك، فكان إماما مقدما فقيها محدثا. فنسب إليه القدرية أنه كان ينكر القدر، فتذرعوا به وجعلوه إماما لهم ليوهموا ويوهموا الناس بأن لهم سلف. وقد اختلف أئمتنا في إنكار الحسن البصري للقدر، فنفاه جماعة من الأئمة وقالوا هذا من كذب القدرية على الحسن، وصرح بعضهم بذلك وقال انظروا كيف يكذبون على الشيخ. وذهب آخرون من أئمتنا أن الحسن البصري قد زل في مسألة القدر ثم تاب، وهذا الذي نصره واختاره الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام له، وبين أن الحسن قد زل زلة في القدر فأنكره وأنكر القدر وقال إن الخير من الله والشر ليس من الله، فتلقفها القدريون وبنوا عليها وجعلوه إماما لهم ليلبسوا على أهل السنة بإمامة الحسن البصري. والصحيح في هذا أنه قد ثبت بالسند الصحيح أن الحسن البصري كان قد أتى عليه وقت أنكر أن يكون الشر من الله، وقد روى ابن سعد في الطبقات بإسناد قوي رجاله رجال الشيخين. قال ابن سعد في الطبقات: حدثنا عارم ابن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال راجعت الحسنة في القدر وما زلت أراجعه حتى خوفته السلطان فقال لا أعود إلى ذلك. هذا إسناد صحيح قوي، وهو حجة للإمام الذهبي على إثباته أن الحسن البصري كان قد وافق القدرية في بعض قولهم وأنكر أن يكون الشر من الله. وقد روى أيضا أحمد بن علي الأبار في تاريخه بإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أنه كان يقول: الحسن البصري الخير من الله والشر ليس من الله. لكن هذا إسناد ضعيف، فإن رواية قتادة عن الحسن منقطعة، فقد كان صبيا لما مات الحسن البصري. إذن ثبت عن الحسن البصري بالسند الصحيح أنه كان ينكر القدر. وقد كان بعض السلف يقول كما ذكره ابن سعد بالسند الصحيح: وددت لو أن الحسن لم يقل كلمة في هذا. الحاصل أنه ثبت عن الحسن البصري أنه كان ينكر أن يكون الشر من الله، ففرح القدرية بذلك وانتشر الخبر واعتضدوا بالحسن، ثم وفقه الله عز وجل بالتوبة إلى التوبة النصوح، كما ترون الآثار عن الحسن حيث قال: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، وقال وذكر ما سمعتموه من أخيكم. وهذا كله يدل على أن الرجل رحمه الله قد تاب ورجع واستغفر الله ورجع إلى قول أهل السنة. وهنا فائدة عظيمة كما نبهت عليها، وهي أن أهل البدع يتذرعون بزلة العالم ليعذروا أنفسهم وليلبسوا على الناس دينهم. فإذا ما واجهتهم بالنصوص الشرعية احتجوا عليك بزلة العالم، وهذا صنيع أهل البدع. وهذا الذي يفعله أهل البدع له مثال، فقد روى الإمام الحافظ الحجة الثقة تلميذ الإمام أحمد أبو بكر المروزي، قال أبو بكر قال: لما صنف الكرابيسي كتاب المدلسين وذكر الأعمش وذكر سليمان التيمي، فجاء جماعة بكتاب الكرابيسي إلى أبي عبد الله لينظر فيه وهو لا يعلم من كتبه ومن وضعه. قال المروزي: فأتيت الكرابيسي فقلت له: إن فلانا وفلانا قد أخذوا كتابك ويريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فلو أنك أظهرت ندمك على هذا الكتاب؟ فقال الكرابيسي: إن أبا عبد الله رجل صالح، يقصد الإمام أحمد، إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق للصواب، ولقد رضيت أن يعرض كتابي على أبي عبد الله. قال الكرابيسي: وقد سألني أبو ثور أن أمحو هذا الكتاب فأبيت عليه. قال المروذي: فأتى هؤلاء الذين ذكرهم فدخلوا على أبي عبد الله ومعهم كتاب الكرابيسي الذي وضعه في أسماء المدلسين. قال: ولا يشعر أبو عبد الله بمن وضع الكتاب. فقالوا: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا الكتاب؟ قال: فنظر أبو عبد الله في الكتاب فقال: هذا قد وضعه يرد على الأعمش ويرد على سليمان التيمي. قال: وقد كان القوم علموا على مواضع من الكتاب. قال: فقرأوا على أبي عبد الله قول الكرابيسي في الكتاب. إن قلتم أن فلانا وذكر رأسا من رؤوس الخوارج، إن قلتم أن فلانا كان يرى السيف فهذا عبد الله، فهذا ابن الزبير قد خرج. ماذا يقصد؟ ينكر الكرابيسي على أهل السنة. إذا قلتم هذا الحسن بن صالح يرى السيف فهذا ابن الزبير قد خرج. الحسن بن صالح رأس من رؤوس الخوارج، وكان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالكرابيسي يحتج على أهل السنة: إذا كنتم ترون أن الحسن بن صالح من الخوارج لأنه خرج، فهذا ابن الزبير قد خرج. قال: فغضب أحمد وقال: هذا يريد أن ينصر الحسن بن صالح. فوقع في أصحاب رسول الله: مزقوا هذا الكتاب. وهجره وأمر بهجره. فتأمل هذا الأثر: عبد الله بن الزبير، الحسين بن علي رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من وقع منه شيء من الزلل من الصغائر أو من الكبائر مع ما لهم من سابقة الخير، فمنهم من زنى ومنهم من شرب الخمر ثم يوفقون للتوبة أو يعفى عنهم بما قدموا من الحسنات العظيمة. فلا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فتأملوا كيف احتج الكرابيسي على دفاعه عن المبتدع الخارجي الحسن بن صالح بأن ابن الزبير خرج. فإن أردتم أن تطعنوا في الحسن بن صالح وتسمونه بأنه يرى السيف فاطعنوا في ابن الزبير، وهذا فعل الزنادقة. يلزمون أهل السنة بزلات العلماء ولا سواء، فإن العالم السني يجري على أصول أهل السنة وينطلق من قواعد أهل السنة، ثم قد يخفى عليه وجه الدليل فيعذر. فما زال أئمتنا يعذرون الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وما زال أئمتنا يحكمون بمن خرج على الولاة بأنه من الخوارج، ولم يجعلوا فعل ابن الزبير أو الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا لم يجعلوه حجة في اللين وفي الإقرار للخروج على ولاة الأمر. لماذا؟ والفعل سواء، هذا الفعل هو الخروج محرم، ولكن من فعل هذا من أئمة السلف كما حصل في وقعة الحرة وأنكر ذلك عبد الله بن عمر، وفعله بعض علماء التابعين قبل أن يظهر من ذلك ما ظهر من المفاسد، وقبل أن تظهر النصوص ظهورا جليا لكل أحد، وقبل أن يستقر اتفاق وإجماع العلماء على ذلك، وقد زل من زل منهم وخفي عليه وجه الحجة وهو مع أهل السنة في الأصول، لكنه زل زلة والله يغفر له، فلا سواء. فتأملوا يا إخواني، القدرية تلقفوا كلمة الحسن البصري فملأوا بها الدنيا وجعلوا زلته حجته، والكرابيسي تلقف فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ليدافع عن خوارج زمانه، حتى صرنا إلى زمن يؤلف بعض الناس كتابا ويجري في كتابه على مجرى الكرابيسي يذكر زلة عالم ثم يحتج بها على رد الحق، ثم يدعي لأهل الحق أنكم يجب عليكم أن يكون موقفكم أن لا تبدعوا لأنكم لم تبدعوا ذاك العالم. نعم، وتأمل فقه الشيخ ابن باز، ففي سريط الدمعة البازية لما سئل الشيخ ابن باز عن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، فقال الشيخ: كفر دون كفر. فصدروا له شيخه محمد بن إبراهيم، قالوا: يا شيخ، الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا في فتاوي كذا في المجلد كذا صفحة كذا. فقال الشيخ ابن باز: نعم، يبدو أن ظاهر كلام الشيخ أنه يكفرهم. قال: ولكن يغفر الله له وعفى الله عنه، وهذا قول الخوارج. قيل: يا شيخ، ألا يمكن أن نقول بأنها مسألة خلافية؟ قال: حسب فهمي لا، إنما هذا قول الخوارج. هذا موقف العالم الرباني السلفي، لا يتزعزع بزلة العالم ولو كان شيخه، وتركوا كلاما آخر لمحمد بن إبراهيم رحمه الله. لكن تأمل موقف الإمام أحمد وموقف الإمام ابن باز من زلة العالم، فالعالم يعذر ما دام أنه في أصول السنة واجتهد اجتهادا عارضا فأخطأ. لذلك زلة العالم لا يحتج بها على رد قواعد الكتاب والسنة، وإنما زلة العالم إذا دل الدليل الشرعي على أنها زلة وبين ذلك أهل العلم روعي حرمة العالم ما دام أنه على أصول أهل السنة وخفيت عليه الحجة، وما دام أن العلماء قد عذروه. فالحسن البصري رحمه الله على أصح الأقوال كما نحى إليه الإمام الذهبي ودل الإسناد الصحيح على صواب ما قال الذهبي أنه مال إلى إنكار القدر، وقال: إن الشر ليس من الله، ثم تاب ورجع. فماذا فعل أهل البدع؟ لم يتابعوه في التوبة وبقوا على قوله القديم الذي رجع عنه. وهذا باب عظيم يجب على طلبة العلم أن يتقنوه، أن زلة العالم لا يرد بها قواعد الكتاب والسنة، ولا تنتهك حرمة العالم لزلته ما دام أن أهل العلم قد اتفقوا على معذرته. فهو يبين رحمه الله ما يحتجون به، فبين وهاء حججهم، ثم بدأ يبين ما يتذرعون به من أقوال نسبت إلى الحسن، وهو الإمام الآجري يرى أنها كذب لم تثبت عن الحسن فيما أحاط به علمه، لكن قد بين أنها قد ثبتت عن الحسن بالسند الصحيح، على بالسند الصحيح رجاله ورجال الشيخين كما أخرجه ابن سعد في طبقاته رحمه الله. نعم. ابن سيرين عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. عن محمد بن سيرين أنه قال: ما ينكر قوم إن الله علم شيئا فكتبه. هذا الذي ذكرته بالأمس وهو قول الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فبين مقصود الإمام الشافعي الذي نقله أكثر من إمام من أئمة أهل السنة قديما وحديثا، ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا أثبتوا القدر وإن أنكروه كفروا. فيقال للقدري النافي للقدر: هل علم الله ما سيفعل العباد؟ فإن قال علم، فإن علم الله لا يستلزم نفي مشيئة العباد، وإن علم الله لا يستلزم نفي القدر، لأن شبهة القدرية أنهم زعموا إن أثبتوا القدر فإن ذلك يستلزم أن يكون العبد مجبورا لأنه مقدر عليه، فاستلزموا من التقدير أنه لا اختيار للعبد. فقال الشافعي ومن وافقه من أئمة أهل السنة ناظر القدرية في العلم، فإن قالوا إن الله علم فماذا كان؟ فلما علم ما سيفعلون، هل صار هذا العلم مستلزما لعدم اختيارهم للفعل؟ الجواب لا، كذلك القدر. ولذلك قال ابن سيرين: ما ينكر قوم أن الله علم شيئا فكتبه، علم ما سيفعله الخلق باختيارهم فكتبه. وقد مثلت على هذا بالأمس مثال الإمام الألباني وغيره من أئمة أهل الحديث والأثر، قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فلا يقال أن الله لما كتب الرحمة صار مجبورا على ذلك، حاشا. نعم. قال عن ابن عون قال: لم يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. قال: وعن ابن عون قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. قال: وعن ابن عون قال: أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا. عن محمد يعني ابن سيرين أنه عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. مطرف. مطرف ابن عبد الله. مطرف ابن عبد الله عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. عن مطرف قال: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. هذا الذي يبينه أئمتنا، الأول أن الله عز وجل يضل من يشاء، وقد بينت أن الإضلال إضلالان: إضلال بالترك أنه لم يمدهم بالهداية، وإضلال بفعل زائد على مجرد الترك وهو مترتب بعد زيغهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال أيضا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإضلال إضلالان: إضلال الترك فلم يعنهم لما رأى من حكمته تعالى في ذلك، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل ذكر أمرين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ثم ذكر الإضلال الثاني: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيضلهم الله جل وعلا بالترك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فضلوا وعوقبوا بالإضلال لما جاءهم الحق أول مرة فلم يؤمنوا به. كذلك قوله: لم نوكل إلى القدر، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعنى من هذا: لم نؤمر أننا نتكل على المقادير، وإنما أمرنا بالفعل، لا أن نقول قدر علينا كذا فنترك العمل. وهذا الذي قاله ابن سيرين، هذا الذي قاله مطرف، هو الذي جاء في صحيح البخاري، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فلما فرغنا من الدفن جلس وجلسنا حوله وبيده مخصرة ينكث بها الأرض، فقال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقوله: لم نوكل إلى القدر، أي أمرنا بالعمل، لا أن نترك العمل متكئين متوكلين على ما وقع في القدر. قال: وإليه نصير، أي أن عملنا لن يخرج على القدر، لكننا لا نترك العمل ولا ننكر القدر. نعم. إياس بن معاوية عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: قلت: فإن لله عز وجل كل شيء. إذن فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل، إذ الأمر كله لله، ولا يفعل إلا بحكمة. ومن هذا الباب الذي يقوله إياس بن معاوية: ما قال بعض الأئمة في حكاية ذكروها في كتب العقائد، قال: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فقد أحسن. ولذلك جاء في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، حديث اليهود والنصارى: عملت اليهود من كذا وكذا، وعملت النصارى من كذا وكذا، وعمل المسلمون من كذا وكذا. فقال اليهود والنصارى: عملنا أكثر منهم وأعطيتهم أكثر منا. فقال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. لذلك لا يتعمق الإنسان في البحث عن كيف ولما في باب الأسماء والصفات. نثبت لربنا ما أثبت لنفسه بلا كيف، وفي أبواب القدر نؤمن بأخبار الله ونؤمن بالقدر، ولا نقل لما وفق الله هذا وأضل ذاك. وفق الله من أراد له الخير وأضل من أراد السوء، وأضل من زاغ عن الحق ولم يعنه إذ لم يستحق الإعانة بعلم الله. فكما أنك تقف في الأسماء والصفات فيما يتعلق بالكيفية فنقول بلا كيف، ونثبتها على حقيقتها بدون تأويل ولا تعطيل، ونكل الكيف إلى الله. كذلك فيما يتعلق بالقدر لا يتعمق في هذا، وإنما نقف حيث جاء الخبر عن الله ورسوله، ونسلم لله ما أخبر الله به، ونعلم أن الحجة البالغة لله، فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد أجاب الله عز وجل فقال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة. فبين الله عز وجل أنه يختص برحمته من يشاء. نعم. قال: وعن حبيب بن الشهيد قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا: هذا يتكلم في القدر. فقال إياس: ما تقول؟ قال: أقول إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. قال له إياس: أخبرني عن الظلم، تعرفه أم لا تعرفه؟ قال: بلى أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فمن أخذ ماله ظلم؟ فمن أخذ ماله. قال: فمن أخذ ماله ظلم؟ قال: لا. قال إياس: الآن عرفت الظلم. زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. محمد بن كعب القرظي له أثر حسن تقدم. إبراهيم النخعي عن إبراهيم في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون، فإنكم وما تعبدون، فإنكم ومعبوداتكم التي تعبدونها وآلهتكم التي تزعمونها من دون الله، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. أي أنتم ومعبوداتكم لا تستطيعون أن تفتنوا إلا من قدر الله عليه الفتنة. فالإضلال إنما هو من الله عز وجل، ولا يملك أحد أن يضل أحدا أراد الله هدايته، وإنما يضل من الخلق الخلق من قدر عليه الضلال. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه، أي على الكفر والباطل، ما أنتم عليه بفاتنين، لا تستطيعون أن تفتنوه أحدا إلا من قدر الله أن يضله هو، إلا من هو صال الجحيم. فدل ذلك على أن الإضلال من الله سبحانه وتعالى والهداية من الله. قال بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. نعم. عن وائل بن داود قال سمعت إبراهيم يقول إن آفة كل دين القدرية، القاسم وسالم وغيرهما. عن عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. قال وعن حرب بن سريد أبو سفيان البزاز قال سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال أسامي أنت؟ فقالوا له إنه مولاك. فقال مرحبا، وألقى لي وسادة من أدم. قال قلت إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من قال ليس شيء كائنا ولا شيء كائن ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس، مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة فقال من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت قد صليت خلفهم. قال من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. عن بقية بن الوليد قال سألت أرفأة بن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك لم يجوز شهادته، لأنه عدو ولا يجوز شهادة العدو. شهادة عدو. عن جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته انقطع والله ها هنا كلام القدرية. عن الأصمعي قال من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. ولذلك يقول جماعة من أهل البدع إن الحرام الذي يأكله الإنسان كالسرقة مثلا هذا ليس بتقدير الله، لأن الله منزه أن يرزق عبدا حراما. فلذلك كان السلف يقولون إن هذا الذي يأكل الحرام إنما هو رزق رزقه الله إياه، والفعل في المعصية من العبد والتقدير من الله، فقدر الله ذلك بما علم أنه سيفعل. عن مالك بن أنس قال ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة. ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. عن الليث بن سعد قال في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. عن أبي حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا يدور على ألسنة أئمة أهل السنة في ذكر المقالات الكفرية أنه لا بد أن يستتاب القائل، فإن أتى بمقالة كفرية استتيب طلب منه التوبة، فإن رجع وإلا ضربت عنقه بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لذلك السلف كانوا يرفعون أمر هؤلاء إلى السلطان إذا قدروا على ذلك. وقد ذكرت ما رواه الإمام ابن سعد في أول الحديث بالسند الصحيح عن أيوب السختياني أنه هدد الحسن البصري حين قال ما قال في القدر، قال وخوفته بالسلطان. وقد قال الإمام أحمد في أمثال هؤلاء ما أحوج أن يرفع أمرهم إلى السلطان، وهذا من باب إنكار المنكر، أن الذي ينشر عقائد الكفر والضلال كان أئمتنا يناصحونه ويقيمون عليه الحجة ويبينون له ويردون شبهته ثم يستعينون عليه بالسلطان إذا أصر لدفع مفسدته عن المسلمين. وإذا كان يستعان بالسلطان على إقامة الجهاد والغزو في سبيل الله وإقامة الحدود فمن باب أولى أن يكف شر هؤلاء بالسلطان الذي يقيم عليهم أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل البدع يتهمون أهل السنة بممالأة السلطان، وهذا الإمام أحمد كما في المسائل سئل عن بعض هؤلاء فقال ما أحوج هؤلاء أن يرفع أمرهم إلى السلطان، ولما رفع الله عز وجل المحنة وأتى الخليفة الذي وافق أهل السنة في باب القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فاستشار الإمام أحمد، فكان أحمد يقول فلان يصلح للقضاء كما روى ذلك صالح ابن الإمام أحمد وفلان لا يصلح. وكان الإمام أحمد مع كل هذا لا يداخل السلطان، وكان رحمه الله يقول من أتى أبواب السلطان افتتن، وكان يقول ما أحسن ما قال عياض، قال ما أحسن ما قال فضيل ابن عياض، ما أحسن ما قال فضيل ابن عياض، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها بالسلطان. ومع ذلك كان الإمام أحمد لا يأتي أبواب السلطان، وكان ينأى أن يداخل السلطان وأبى أن يتولى القضاء. ولما أصر الخليفة أن يحمل أحمد إلى قصر الخلافة قال صالح فذهبت مع أبي فكان يبكي ويقول يا بني سلمت منهم في فتنة الضراء ولم أسلم منهم في فتنة السراء. وما زال يبكي ويرجو أن يأذن له السلطان بالرجوع إلى داره حتى أذن له بذلك. فأهل السنة وسط في كل شيء مع الولاة، فلا هم خوارج ولا هم مرجئة، وإنما يقومون بالعدل. لذلك هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في الدين ويفسدون في الأرض ويفسدون دين الناس لا بد أن يستعان بالسلطان عليه. هكذا كان أئمتنا مع النصح ومع الصبر ومع دفع الشبهة. فمن أصر أن يدعو الناس إلى الكفر الصراح وإلى الضلال المبين وجب أن يرفع أمره إلى السلطان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. ورواه أبو داود وقال: وإنما الإمام جنة يقاتل به. قال الإمام النووي وغيره: والمعنى من هذا يتقى بالسلطان من أهل السوء والفساد والشر. وذكر ابن أبي حاتم وغيره واللالكائي والخلال في السنة وفي المسائل لعبد الله عن الإمام أحمد قال أحمد: وللرجل إذا عرض له اللصوص والخوارج أن يدفع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل قتالهم ولا أن يتبعهم، وإنما يرفعهم إلى السلطان وقال في رواية: ذاك لولاة الأمر. ولذلك فأهل السنة عندما يبينون ذلك فهذا أصل من أصول أهل السنة، لأن الله عز وجل جعل ولي الأمر لإقامة في حدود الله في الأرض، فيؤمر بطاعة الله ولا تنزع يد من طاعته، ويستعان به على أهل السوء وإن كان هو في نفسه من العصاة، لأن معصيته لنفسه، وإنما إقامة الحدود وإقامة شرع الله وإقامة ما أمر به تتعلق مصلحتها بغيره. نقف هنا والله أعلم. بارك الله فيكم. الله يحسن فيك. تفضل. نعم بارك الله فيك. هذا كنت بيناه لما تكلمنا في الشريعة في الأحاديث الأول: والشر ليس إليه. وقد ذكر أهل العلم في معنى هذا أقوالا. قال جماعة من أهل العلم: والخير في يديك والشر ليس إليك. قالوا أن الشر إنما هو شر بالنسبة للعبد، ولكن الله عز وجل يفعل الخير، فهذا الشر كخلق الله لإبليس هو شر، وجود إبليس شر، ولكن من بنى على وجوده من الخير ومن تمييز المؤمن من الكافر ومن طاعة الطائعين ومعصية العاصين وحصول البلاء والابتلاء، فكله هذا من الخير الذي نتج عن خلق إبليس. كذلك عندما قال الله عز وجل وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فسألوا كيف يخلق الله هذا معنا فيه من الشر، فأخبرهم الله أنه علم من ذلك من الخير والمصلحة ما لم يعلموا، قال إني أعلم ما لا تعلموا. فكل شيء كان خيرا أو شرا هو من الله، ولكن هذا الشر باعتبار المخلوق قد يكون شرا له، وهو في الحقيقة في إيجاد الله له هو خير. هذا قول من أقوال أهل السنة. وقال آخرون من أئمتنا قالوا لا ينسب الشر إليك على وجه الخبر المحض في الدعاء ونحوه، فلا يقال يا خالق الخنازير، ولا يقال يا فاعل كذا وكذا، وإنما ما كان من الشر وإن كان بتقدير الله ينسب إلى الله على وجه الإجمال، ثم ينسب إلى العبد فيما يتعلق به من الشر، فيقال إن الله عز وجل قدر كل شيء. وإذا أتيت للتفصيل فتتأدب باللفظ مع الله. قال الله عز وجل سبح أو يسبح سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا، فنسب لنفسه الإخراج، ثم قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا كله بتقدير الله، ولكنه راعى اللفظ فلا يقال أن الله أخرب بيوتهم، واضح؟ فقال هو الذي أخرج ثم نسب الإخراج لهم. وكذا ذكروا عن نبي الله إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويسقين، ولم يقل وإذا أمرضني، وإنما نسب المرض لنفسه لأنه لا يليق أن يقول والذي يمرضني، هذا لا يليق في الثناء على الله، فقال الذي خلقني فهو يهدين والذي يمرضني، وقال وإذا مرضت، فنسب المرض لنفسه فهو يشفين وإن كان المرض من الله. فهذان قولان لأهل السنة أنه ينتقى اللفظ الذي فيه الخير وفيه الثناء الحسن على الله، ولا يطلق اللفظ الذي ظاهره فيه شيء من القبح وفيه ما لا يليق وإن كان كل شيء بقدر الله. واضح؟ هذان قولان ذكرهما شيخ ابن تيمية وغيره، والله أعلم. الله يرضى عليك. نعم. كيف؟ نعم. نعم. نعم. الإضلال بارك الله فيك عند أهل السنة يشمل إضلالين. الله جل وعلا يضل من يشاء بترك إعانته للخير، فهذا إضلال الترك أنه لا يعينه، ثم يكون هذا عقوبة كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، واضح؟ ثم بعد ذلك بعد الترك هناك إضلال بأن يخلق الله في قلبه الكفر والمعصية، وأن يفعل الله عز وجل ختما وغشاوة، ولذلك جمع الله الأمرين فقال ونقلب أفئدتهم ثم قال ونذرهم، فالله يفعل الأمرين يتركهم ثم كما يقول ونمدهم في طغيانهم يعمهون، واضح؟ نعم. بارك الله. نعم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، واضح؟ اي نعم. بارك الله فيك، الله أعلم. تفضل. قاتل الله ثمرة، هذا لفظ البخاري فيها تعيين. نعم، لفظ البخاري قاتل الله فلانا، ولفظ مسلم قاتل الله ثمرة لما باع خمرا. بارك الله. بارك الله فيك. البخاري عند أهل الحديث كان يختصر الحديث، ولذلك لما ذكروا المقارنة بين الصحيحين ذكروا أن مسلما في سياق الروايات في جملة السياق أتقن من سياقات البخاري. لماذا؟ لأن مسلما لا يختصر، هذا هو الأصل عند مسلم، واضح؟ بينما البخاري كان يرى كما يقول الحافظ ابن حجر كان يرى جواز الاختصار. فمثلا حديث ثوبة كعب، فالبخاري قد رواه في الصحيح في مواضع عدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتارة ذكره مفصلا مطولا كما رواه مسلم، وجاء البخاري في مواضع أخرى احتج على مسألة أرادها فاقتطع ما أراده من الحديث، واضح؟ فالإمام البخاري مع دقته في حفظ الرواية إلا أنه كان يرى الاختصار، ليس معنى ذلك أنه يروي بالمعنى، لا، ولكن يذكر الإسناد ثم يقتطع الجزء الذي يريده بنفسه، واضح؟ بينما مسلم الأصل عنده أن لا يختصر. فالبخاري لما روى هذا الحديث أن عمر قيل له إن ثمرة باع خمرا، لفظ البخاري أجمل، قيل لعمر إن فلانا باع خمرا، ولفظه عند مسلم إن ثمرة باع خمرا. فالذي يظهر أن التورية عن الاسم وأن الإجمال كأنه من صنيع البخاري، إن فلانا، وقد يكون من غيره، لكن الظاهر على مذهب البخاري أنه قد يروي بالمعنى أحيانا عند الاحتياج، بينما مسلم يلتزم بالألفاظ أكثر، ولذلك ذكر الحديث قاتل الله ثمرة. وأما ما يتعلق بالفقه من هذا الحديث فهذا بارك الله فيه، النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي معروف، صححه الإمام الألباني وغيره، في الرجل صاحب الشجة شج رأسه، قال هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا الحديث. فمثل هذا بارك الله فيه من الزجر ومن التعنيف على من وقع في معصية وتصدر لما لا يجوز له أن يفعله وفعل ما يخالف الشرع. فمثل هذا كان شائعا زائعا بينهم لا يستنكر، وقد ذكر صالح ابن الإمام أحمد في سيرة الإمام أحمد أن أحمد قال لعمه أي عدو الله تفعل كذا وكذا، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قيل له إن نوفا يقول إن الخضر ليس هو كذا وكذا، فقال ابن عباس كذب عدو الله. فمثل هذا كان يفعله السلف زجرا وإنكارا وتعظيما لحرمات الله. فلما يأتي بعض الناس يقول إن هذا من الغلو، هذا سفيه، هذا سفيه يعدل على الله ورسوله، يعدل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تستعملوا هذه الألفاظ الخشنة، ما كان الرزق في شيء إلا زال، وما نزع الرزق من شيء لتك. الذي قال هذا هو الذي قال هذا، الذي أمر بالرزق هو الذي قال قتلوه قاتلهم الله، الذي دعا إلى اللين هو الذي استعمل هذا، ومن تعز بعز الجاهلية فأعظوه بهل أبيه، قل له اذهب مص ذكر أبوك، هذه ألفاظ وأدلة وفعل السلف وفعل الأئمة، لكن الأمر في الباب أن يراعى متى يفعل هذا ومتى يفعل هذا، ومتى يستحق الإنسان أن يشدد ومتى يستحق الإنسان أن يلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة ليدفع في المخزونية في حديثه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتمعر وجهه، لأن مثل أسامة ما كان ينبغي له أن يغفل عن هذا، فلذلك أنكر عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ كأنه يقول إن الأمر لا يليق بك أن تفعله. ولما بال الأعرابي في المسجد رفق به فقال كما في مسلم: فوالله ما ضربني ولا سبني ولا كهرني. واضح؟ إذن لا ينبغي أننا ننكر ما جاء عن الله ورسوله وما جاء عن السلف، ولكن الحكمة أن تضع كل ذلك في موضعه. واضح؟ بارك الله فيك، والله أعلم، ومشايخكم أدرى وأعلم وأفهم مني، هذا دين الذي أدين الله به سواء عندكم أو عند غيركم. بارك الله فيك. كيف؟ لا لا لا، قال في المسائل: قلت لأبي عبد الله فلان كذا وكذا، أرفعه إلى السلطان في المعصية. قال: لا لا، أستر عليه أستر عليه. لذلك أنا قيدت كلامي، قلت: إذا كان يدعو إلى الكفر وإلى عقيدة الكفر، أما المعاصي فكان الإمام أحمد في المسائل الورع للمروذي وغيره قال: أتركه لعله يتوب، أستر عليه. لكن رجل يدعو إلى قواعد الكفر يفسد على الناس دينه، كيف يترك؟ بارك الله فيه. كل من أفسد في الأرض وأضر الناس بفساده وما أشبه ذلك فإن العالم يقدر المصلحة والمفسدة، فإذا رأى أن ذلك يقتضي أن يرفع أمره إلى السلطان فليرفعه، وإن قالوا مباحث، أنتم مباحثية، يقولوا ما يشاءون، وإلا ماذا يقولون في أحمد بن حنبل الذي كان يرى هذا؟ ذكرنا أثر الليلة، حديث أثر ابن سعد قال: حدثني عارم ابن الفضل الإمام الثقة الحجة قال: حدثنا حماد بن زيد قال: عن أيوب السختياني قال: ما زلت أراجع الحسن حتى هددته بالسلطان. والله أيوب السختياني إذا كان من المباحث نحن ننأى بارك الله فيك عن السلطان، ولكن نضع الأمور مواضعها. ارفع شأنه إلى العلماء وخذ بقول العالم، العالم هو الذي يقرر، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا الأمر يقرره العلماء الراسخون. واضح؟ والله أعلم. بارك الله فيك. شيخنا حبيبي سيبنا، انت سيبنا لخبط الدنيا وقاعد، قوم شوية اضبط معي المسائل. الله يرضى عليك، الله يجزيك خير. انا السنة اللي فاتت استفدت من الشيخ في بيته فائدتين، فقلت: جزاك الله خيرا، افدتني فائدتين ولك الى العشرة، فبقي لك ثمان مسائل تعدلها علي، فإذا أتممت نصحك حتى وصل إلى العصر شكرتك وقبلت رأسك. فهم ثنتين، وبعدين إذا خلو بي يضبط لي حتى يكمل لي العشرة إن شاء الله. يا أخواني، صاحب السنة يجلس هذا المجلس ليس معلما فحسب، أنت تتعلم وتعلم، فتعطي الناس ما غاب عنهم أو ما يعلمونه تعينهم عليه، وتستفيد من إخوانك. حديث البخاري: يا موسى الخضر إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمته الله لا أعلمه. لذلك لا بد أن يستفيد بعضنا من بعض وأن يتعلم بعضنا من بعض، وهذا من أدب تلقي العلم، فإن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جزاكم الله خير. إنما الإنسان يقول بما أحاط به علمه، فإن أصاب الحق حمل عليه وأقر، وإن خالف نوصح وبين له. نسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظنا وإياه. وسمحوني أنا صعيدي طبيعة الصعيدي، فربما كذا أو كذا أو كذا، فالطبيعة لها دور في شخصية الإنسان وفي طريقة عرضه العلم. أنا رجل صعيدي، هذا طبعي، حتى جدودي وأهلي إلى الآن عندهم شيء من الحاجز اللي أنتم شايفوه، لكن الألبان والله يعني والله الصعايدة إذا كانوا سلفيين أبشر بهم. لا يعني يسبب من الصعايدة صعيدي سلفي ما شاء الله أبشر به. الله يبارك فيكم وجعلناكم شعوبا وقبائل. الله يبارك، إحنا نحبكم في الله ولا نجاملكم ولا تجاملون، هذا دين، هذا دين. حد ينقل الأكل طبي يا أخواني، يشيل منها الكلام اللي ملوش لازمة وزبطها كده يخليها حلوة يعني.